بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الفاضل رحمه الله تعالى في الجنة: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتلاعبون وبسموم الدجال يتلذذون وبأفضل الكرامات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل التعليق على هذه الفقره، تقدم الدرس الاول والجلسه الاولى ذكر مساله حمله العجز وان المحاضره أن من حاول شكل على العمر وحقيقة هذه المسألة كثير مشهور عن هذا العلم المتبادر للذهن، لكن لعل بعض الأخوة كان الآن ويحمل على شرط شعورهم يومين ثمانيه انها عامه وهي ليست كذلك. وقول الرجال في المساله ثم التاييد حمله العجز باتفاق اهل السنه بل باتفاق عامه المسلمين انه يوم القيامه كما يحدث كذلك كما نقل على ذلك الامر ونقل بالاجتهاد والنظر. وأما قبل يوم القيامة فقد ذكر أهل العلم في هذه المسألة وفي عدم حملة العجز على أربعة أقوال. القول الأول أنهم شمالية من الملائكة، قبل يوم القيامة ويوم القيامة هم بهذا العدد. القول الثاني أنهم ثمانية سطور، من الملائكة. القول الثالث أنهم ثمانية أشجار أو ثمانية أشجار من الملائكة. هذه ثلاثة أقوال. والقول الرابع أنهم أربعة، أن حملة العجز يوم القيامة أربعة ويوم القيامة ثمانية كما نقل على ذلك العالم. واستمر اهل العلم في هذا القول بقول الله عز وجل: ويحسب العبد ربك فوقه يوما وثمانا. فقال يوما تدل في مفهومها ان الحمله لهذا الحدث هو يوم القيامه. والكلام له مقصود، لو كانوا ثمانيه صار ثماني الساعه فما كان من الحمله ان يقال يومين. وهذا القول وهو القول الصادق هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وقد نقله ابن الجوزي في تفسيره وذكر أنه قول الجمهور. ذكر ثلاثة أقوال: قول الأول أنه ثمانية من حملة العهد ثمانية، والقول الآخر أنه ثمانية حقوق، والقول الثالث أنهم أربعة. قالوا هذا قول الجمهور كما جاء في زاد النخيل. ورد على القول أيضا البغوي في التفسير، وكذلك ابن كثير في التفسير، وكذلك ابن جاري ومحمد، وقد استدلوا وكذلك صار الحسن في معارض القبور رجع هذا القول. فهو قول الجمهور المفسرين كما ترون، وقد ذكر الروايات في هذه الاقوال كلها واتفق على التنزيل، وكذلك القرطبي. وقول القرطبي هو الميل للقول الرابع والقول انه اربعه. واذكر لكم بعض النصوص التي استدل بها من رجح القول الرابع. تدبر هذا القول عند الادله منها ما جاء في حديث الصور ورسيل القويم وقد ورد ويحضر عشر ربك فوقه يومين ثمانيه وقل يوم اربعه ورد في حديث الصور ويحضر عشر ربك فوقه يومين ثمانيه وقل يوم اربعه قال ابن كثير حديث مشهور وهو غريب جدا والبعض من الشواهد في الاحاديث المتحدثه قال وذكر انه قال حواري ما احمل الائمه في كبره كفي دليل التفسير وقبران بن الاول وزين وحين الظلم تاتي بين اهل العلم كما تعلمون وبعض من صاحب الحديث في الجملة وإنما أمره بعض أصحاب الشاشة المهد وكلمة التي في هذا القول ما جاء في القصة مية في القصة الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حملة الأذى قال رجل وثوب تحت يده يمينه والنثر بالأخرى وليس مرتبط قال ابن كثير وهذا يعني انهم اربعه وهذا الحديث اخرجه عنه قال ابن كثير في بدايه الايمان حديث صحيح الاسلام ورجاله الفقراء وهو قال الايمان بن ابي اسحاق قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم يوم اربعه يعني حمله العهد واذا كان يوم القيامه ايده الله لأربع أعراف وحال ثمانية وأنتم نصف أقوال المفسرين الذين وجدوا أقوال المفسرين إلى كل قوله تعالى لن يأتون العبد من حولكم يسبحون بحمد ربهم فيخبر تعالى أن الملائكة المقربون من حملة العبد من حملة العبد الأربعة ومن حوله من الملائكه الخوفيين لانهم يسبحون بحمد ربهم فنقطع عن حمله العبد طبعا وقال الله ان قوله تعالى الناس على اقدامنا ويحيى عن حرام فوقهم في يوم من ثمانيه اي ثمان الناس جاء في الحديث كلام الظهر انه يوم اربعه فاذا كان يوم القيامه يدعو الله لأربعة أنفاق فكان ثمانية على قوة الثلاث فنقل الحديث على سبيل المفسر جاء في الحديث أنه كذا على سبيل المفسر نقل الحديث المفسر يقول وقال أبو الحديث قوله تعالى ويحمل على ربك فوق أولويك ثمانية ومفهومها الأولى أن حملة العشر اليوم ليس تماما ويؤيد ذلك ما رواه الامام احمد عن ابي عباس وذكر قصه في شهر مئه من السنه فهذه بعض اقوال اهل العلم في هذا المكان والذي يترتب والله اعلم ان حمله الارض قبل قيام الساعه اربعه في مواقف في شهر مئه من السنه وهو حديث صحيح وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر فإذا أنت لا تبين قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر فأقر قيل وكذلك أن يسوع هو من الشواهد في هذا والبغوي كل صغير هما عندما في التفكير وكذلك ما نقول أن بعض الكتب الآخر ثم هو مشهور على ذلك عند أهل السنة والنعيم فيها وأن الجنة يتنعمون تنعم حقيقيا لما يقوله الله عز وجل من النعيم. والنعيم في الجنة منه ما يتعلق بالمعقول والمشروب، ومنه ما يتعلق بالتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وعلى المعتقد والعلمية القسم الأخير وهو التلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وجعل منه لا لذة إلا بالمخلوق. فالذي وقف في الحديث بل الآيات يقول الله عز وجل تجوه يوم الناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من الفتن والبقاء. فهذا جميع الذي إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل على حقيقة. وفي الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قد سمعت شيئا فقطع بحديث من النظر إلى وجه ربه، فهذا هو أعظم من الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. وإذا أطلق الله عز وجل الذكر بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هو النظر لوجه الله عز وجل كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. فالنحل في هذا الجنة شرع فنحن بالنظر إلى الله والتلذذ بالمعقول والمشروع. ومن آخر ذكر سمعنا في الخالق عز وجل منقسمة الدعاء في هذا على أقوال، فمنهم من قال في هذه المسألة قبل الصوفية فجعل من التلذذ بمحبة الله عز وجل وبالنظر إليه كالسماح للمخلوقين. ولهذا قرر الله عز وجل في هذا الباب نظر إليه، فكانوا يصفون الله عز وجل أو يصفون على محبتهم بالعلم والبراءة، وهذا مما لا يليق. وفي المقابل هذا الحق من الفجة الجاهلية الذين أنكروا أن تحصل الفجة للخالق. وهذا السنة هو نقص بين صحيحتين يثبتون الفجة الحقيقية وهي النظر إليه على عز وجل يوم القيامة، وكذلك الفجة التي تحصل من محبته في الدنيا والأمن لعبادته من شراء الصدور في بعض الله عز وجل. يكون الله رجل وثور عن ذنب يمينه، يعني عن جانب العين، ونسر بصفرة وأبسط وأسهل المنصب وليس المنصب، يعني أن هذا العسر وشوق عن يمين الغد ونصر عن استجابة قدر الأرحام وليس مؤبدا منصب. فهو أخر يصور على صورة الغد ويحافظ على صورة الشوق، شاف على صورة النصر قال رؤيا عمودي لحين الى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر اليه ولا يحبون، فوجوههم بكرامته ناظره ويعينهم بفضله اليه ناظره في نعيم دائم مقيم لا يكون فيها بصر وما فيها مشقلين. وكلها دائم وظلها تلك الرقبه الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذا باقي مسألة الرؤيا رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وهذا المقيم كفر عن السنة وخلقهم في هذا الجهمية المعتزلة والرافضة والخوارج ينكرون رؤية الله عز وجل، وهذا السنة يثبتون الرؤيا على ما يليق بجلال الله رؤية غير الإدراك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاحاديث الصحيحين سئل عن رؤية الله عز وجل فقال صحابتنا ربنا قال انكم تترون ربكم كما ترون الخمر ليله البدر لا تظنون برؤيتكم. وفي الحديث الاخر انكم تترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها فعال لا تظنون برؤيتكم. قال أهل العلم لا تضامنها بالتجديد والتوحيد، لا تضامنها بالنظر أي لا يصل بعضكم بعضا النظر إليه كما ينظر في الشيء الصغير، ولا تضامنها من الانتماء إلى يكون بعضكم إلى بعض النظر إليه، وإنما يرى أهل الجنة ربنا عز وجل كل من مكانه في الوادي الذي ينظرون فيه الله عز وجل وهو يسمى الوادي الآية، يخرجون عليه فتنظر له منازل فينظرون إلى الله عز وجل، وقد ورد من صور حديث آخر أن الخير معه في النعيم إن فقع على النور فرفع بصره فنظروا إلى ربهم عز وجل. ونقول كذلك من القرآن الذي على قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والرؤية في العموم فيها أبواب ومسائل من باب الحكمة، فرؤية الله عز وجل في الدنيا تجمع أهل العلم على أن لم يرى الله عز وجل أحدا من الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ في رؤيته رؤية مبللة على ما هو مشهور عند أهل العلم وما ينقل عن العباس، ونقل هذا القول في الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة النهار، وأما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء أنه لم يرى أحدا من البشر. والصحيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه أحدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك كما في الحديث في صحيح مسلم هذا ما يتوقف قال نور أنا أرى، أي نور كيف أرى، وقد حفظ المبتدع هذا الأمر فقال من الحديث نور إني أرى، الحديث الثالث من أمر الصفاء نور أنا أرى من كيف أرى، وفي بعض الروايات رأيت نورا، وهذا النور ليس بالنور الذي عز وجل وإنما نور خبيث، فالله عز وجل خير من النور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى نور الذي جاء في الحديث حجاب النور لو كشفه تأحرقت سوى صار الذي لمن ذهب اليه بصره، فهناك نور صدقات الوجه نور الوجه، وهذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وانما راى نور الاشياء، والذي ذكر في القرآن ابن تيمية أن قول ابن عباس وما يقول عن الإمام أحمد أنه يرجع إلى قول تعالى الأول، وأنه لم ينقل عن ابن عباس في سند صحيح أنه استطرح لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالبصرة، يقول فالإسلام كنا الذي ثبت عن ابن عباس أنه يرجع يقول رأى، وهذا يسمع قول قلبه، وكذلك ما ينقل عن الإمام أحمد، فرجع القرآن إلى قول واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه رأسه وإنما رآه بتأويله، وعدم حافظ رؤية في الدنيا ليس بأنها مستحيلة كما يعلم الله، وإنما لضغط المخلوق عن الرؤية كما قال تعالى في خطابه لموسى فهو من ذلك ينظر إليه قال كن ترى عنه ولا تنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى عنه، فلما تجلى ربه للجبل جعله لك وخر موسى عنه، فبين الله عز وجل أن موسى لا يكتب إلى الرؤيا ويخطئ بعض من يعذب بقوله إن الرؤيا في الدنيا مستحيلة، الرؤيا ليست مستحيلة، والذي تستحيل رؤيته هو المحبوب، وأما الموجود فرؤيته ممكن، لكن منع الله عز وجل موسى من النظر إليه لبحثنا عن المشي، ولهذا هو أخرق من الكتاب الجبل النار عن الكلام. ومما يدل على أن الموت أمن عن الرؤى لنقصه إلى الله عز وجل، وإنما نقصه إليه أن الله تجلى للجبل، وهو أحرق أن الله تجلى للجبل. وفي قول عز وجل ونظر الى الجبل قال عز وجل دليل على ان الروح موجود، فالتجلي حصل من الجبل فثبوته في موته لغيره ممكن، لكنه منع منه لبعضه، فحدث حقق الرؤيا يرجع الى الاسباب، اما العلم الرؤيا وهذا يرجع الى اختلاف الاسلام الكيم او اختلاف الورى وهو من العلم، فإما أن يرجع إلى شرع الناجي وهذا ليس بمستحيل، لكن لا بد أن يرجع للناظر لسبب شيء كما هو في حال الحجاب الصغيرة التي الآن وبعض الجراثيم التي لا ترى لها الحشرات، ويرجع أيضا عدم إدراك الظن بعظمة الشيء أن يكون الشيء عظيم فلا يمكن للناس أن يحيطوا به برؤيته، مثل نظر الناس إلى السماء عامة فلا يحيطون برؤيتها، ومع ذلك السماء العامة لعظم هذا الشيء. وقد يكون عدم محطة الرؤية لبعض قوة البصر عن الرؤية، وهذه هي العلة إذا كنا من أجل موسى ولم تتحقق في أحد من البشر في أن الله عز وجل أعظم من يرى لما ذات به حجاب الجنون، لو كشفه لأحقق شبهات وجهه من ذلك البشر، وإلا فهو موجود. ثم اختلف أهل العلم أيضا في النظر يوم القيامة من الله عز وجل في الكفار والمنافقين، فهو ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الروح الشاملة لكل أهل من الكفار والمنافقين والمؤمنين، والقول الثاني أن الروح في المحشر لا تثبت إلا للمؤمنين والمنافقين، والقول الثالث أنها لا تترك إلا للمؤمنين فقط. وهذه الأقوال الثلاثة كلها مقولة عن الأئمة من أهل السنة، وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض مقالاته أن هذه المسألة من قال فيها لا يرجع ولا يرجع، وذلك بسبب إذا حصل في بعض البلدان الشرعية هذه المسألة، فتهاجر الناس من بلدهم فأرجع إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بين أن الخلافة على كل هذه المسألة، وأن النصوص محتملة في هذه الأقوال، وإن كان الضعف ضعف لكن الضعف حصل في فهم الناس، فبين أن هذه المسألة بسبب وجود النصوص فيها وإشكال ذلك على الناس أننا لا يرجع المخالف لكبرنا. فاتفق لنا من هذا ان الرؤيا ثلاثه اقسام وثلاث رؤيا، مساله هي حقيقه ولم تصادف فيها الا هذا الجدل، وهو نظر المؤمنين الى روح الجنه فهذا المخالف هي المساله، ومساله لا اصدار فيها بين اهل السنه وبين رؤيه الاحصار والمنافقين في المنهج، وهذا الشيء بين اهل السنه ولا يرجع الى الخالق، ومثلا حصل الخلاف فيها قديما وهي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، هذا المشروع عند الناس الذي حديث على التاخير انه ليس بنظر الخلاف فانما يجر على قول الله، وهذا المساله الذي يتكلم فيها عن قول الخالق ما ثبت في الحديث في صحيح مسلم وقول العرب كان قول توجيهه، لكن هذا دليل على نقص العلم فإن هذا المسألة خير منها وظهر الحق جميعا وأخلاق الموضوع من الحق بما تعلم ليس صريح أنه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ولو كان صريحا فإنه لا يعرف بما صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكذلك قول عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوله وكذب أو اطلع على ما رأى قوله إنما حرقهم يومئذ لمحرومون وهذا الحد الذي جرى في الأرض هو حد حد النار عن النظر إلى الله عز وجل باتفاق الأهلين ثم حصل الخلاف مثل المتقدمة فقال بعض من هذه الآية في الحد النار وعنده كل شخص فأهل الجحيم لا يحرمون كما ذلك ذلك أن الحكم من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منكم إلا سيكلم مراقبه إلا ليلا وليلا وكلما ولا أكثر من شيء فحمل بعض أهل العلم الرؤيا أن المحشر الثالث والإشراق والمحشر أن الرؤيا في النار وفهم بعض أهل العلم أن هذه الآية عامة في حق الكفار وأنهم يكرهون في النحر وفي النار وهذا ما يجب ان يكون في اهل السنه على اساس رؤيه المؤمنين كما قال الشافعي لما كتب هؤلاء في حال الصخر كان هذا دليلا على اساس الرؤيه في اهل البر وهذا من الشك يعظم ذلك الامام الشافعي فان المنع من الشرك في حق البر سيدل على ثبوته في حق البر الاخرى في هذا الحذر الله عز وجل عنه وفي الناس يسجعون ويعتدون والتسجيع هو شده العذاب والايقاف على النار لصبران وزياده النار والنار تشبع كلما خاف حذارها مع انها لا يخف ولا يفتح لكنها تسير زياده العذاب وذلك في الاحرام كما قال تعالى كما قدم كما قدم صلى الله عليه وسلم خالدون وخروج اهل النار في النار هو من قبل اهل السنه ان النار لا تسكن ولا تسكن وكذلك الجميع لا تسكن ولا تسكن واهل السنه اتفقوا على أن الجنة لا تسمع ولا يقال في هذه المسألة أحد ونقل عن بعض الخلاف في مسألة كلام النار فهذا الخلاف رحيم واعتبار له أمام أقوال أهل العلم في هذه المسألة دالة على أن النار لا تسمع وإنما نقل عن بعض الأئمة ما لم يكن من قول فإن بعض العلم يطلق البناء على النار ويقصد بها نار الوحيد ومن شعر في هذا مسألة النصوص أنه يأتي على النار اليوم تسقط الضياع في أضواء النار ليس فيها أحد قال أهل العلم هذه درجة الموحدين وهي أعلى درجات النار تسقط بنعمها فإن كان المقصود ببناء النار بناء نار الوحيد وبناء أبناء خروج أهلها منها فرجع وقد ثبت الحديث إن الله عز وجل يأمر الملائكة أن يشفعوا والنبيين والصالحين فيخرجون أقواما كلهم من النار ثم يقول الله عز وجل سبع الملائكة وسبع النبيون وسبع الصالحين ولم يسأل الله رحمة الله العالمين فيخرج الله عز وجل من النار أقوى ما لم يعملوا خيرا ولا ضرا. ومعنى هذا انهم نعم فقط التوحيد لكنهم فقطوا في العمل فيخرجهم النار فيخرجهم الله عز وجل كما جاء في الحديث يخرج من النار وقال لا اله الا الله في قلبه من قال بطره من الايمان فهذا محظوظ يخرج من النار وهم اهل الكفر والعياذ بالله فانهم يخرجون من النار واهل قتل المال عذابا هو أبو طاهر كما جاء في الحديث إن أبا النار عذاباً رجلاً ينتهي بشهوة غير يقضي منهما النار. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أبا طاهر شفاعته فقال من أمر الله عز وجل أن يخرجه من دارات النار أو من بعض النار لا أخطأ منها فإنه ينتعد بهما غير يقضي منهما النار وذلك أبدا من ما يعلم. فأذن الخروج من النار لا يخرج ولا شك أن يعلم. وهذا الحديث لا يعرف صلى الله عليه وسلم أن يكون له بعض الشفاعة الشرعية فإن الشفاعة في الآية لا تعرف الشفاعة الشرعية يخرج من النار. و أبو طالب بعث النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب أهل النار. مع أن هذا الحديث وبعض الحاجة مستثمرة من دون النصوص كما ثبت في سنه أن أحد الناس صار ذكر الشفاعة حتى تنجي من تبع أبو طالب إلا في حق أبي طالب فقط ولا يقع عليهم بينهم ولا يتحققون حل من هذا الا اولئك من في كل العقول. هذا ايضا ثابت من الزوج ان الله عز وجل لا يخلدون حل العذاب وانهم يخلدون في العذاب المهين من تبع النار وتحقق العذاب فان النار يخلدون النار تخلد عنه وتبدل جلودهم كلما نظر جلودهم بشر من الذين قضوا بحياتهم كفروا في النار كلما مات شروطهم فتجمع ظلوم غير هذا الذي يظلمون فترجع الظروف ابيض ما تقول ابيض من الشرك ثم يعذبون فتعذب ثم تعذبهم الشروط نفسها وهذا هو ما قال اهل السنه ولا يشكي على هذا ما يطرح بعض الاسئله ان العذاب كان للجلود التي هي جلود هؤلاء المحجبين فاذا غشوا به وقطع مطلقا ان العذاب وقع على غير العذاب فهذه الجلود التي تجد هي جلودهم نفسها والله عز وجل قال فلا عن هذا الشيء ولا تقام جلود واذا قالتم لهم نولد جلود فجلناهم جلود الحياه يعني غير خمسه الجلود او جاءت وليس غير الجلود التي هي جلودهم الحقيقة فهي جلودهم التي يعتبرون بها وهذا يدل على أن العذاب يقع في الدنيا والآخرة على الخوف وعلى الجهل كما دل على ذلك خلق النساء الله من الموحدين إفراطا منهم يعني أن العذاب يخفف عن الموحدين فمنهم من يخفف عن العذاب قبل خروجه من النار ومنهم من يخرج من النار ويدخلون الجنة ثم تقوم لهم حرام في الجنة بسبب مولد جهنم وتقوم فيهم حرام إلى ينبتون الحوار من أوجية الجنة كما ينبت الله كما يقول الحديث. نعم أفضل الكرامات يحضرون بما يقول الله عز وجل من الكرامات العظيمة كل الكرامات أعظم الكرامات النظر إلى الله عز وجل وهنا كرامات أخرى له يقول الله عز وجل من المقبول والمشكور والمنظور ما أبواب النظر به في كتاب الله عز وجل. الطاعة الذين والأمراء والمسؤول عليهم، والطاعة للإنسان فيها كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديه وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل فيما يعرف فيهم على رجله. نعم، طبعا لقول الإمام في أنها حين قال حين الراوي حتى وجد موجودا في الكلام العربي حين الراوي استطاع، هذا من أعظم المذكور من قبل أهل السنة، وهذه المسألة ظهر في كتب السنة والحديث وفي كتب الاعتقاد، ومن أعظم ما ظهر في الليل حتى في الكتب على خطر الاختيار بين طلاب العلم، إلا أن أيضا من أعظم المشاكل التي يحصل توحيد الجهل ومخالفة السنة، فقد إذا وصل الإنسان إلى التقييم أو طاعة فإذا جاء هذه المشاكل انحرف عن الحق سبحانه الله، وهذا موفق من وفق الله عز وجل، وصح خلاف الأمر هو في أمر الله عز وجل، وأطيع الله وأطيع رسوله وأطيع الأمر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظهر عن دينه شيئا يكرهه يقبل، فإن من فرق الجماعة فإن شيء ما نشأته فإن جاهليه، فقعد لك الأمر كيف كلمة الله، ومن أثر في المقال أن الله يبدل غير مقيم، يعني يقع أولا كلمة الله، والمحور الذي جعله الله وهو المشروع من الله عز وجل، فإذا أمر الحاكم بأمر مشروع ومشروع من عند الله فهو في حال فإنه خير وطاعة عند الله عز وجل في مقام وللإمام في مقام. وقسم الثاني الطاعة للإمام في أمر الله، فإن الابتلاء الإمام هو الله يخرج الأمر من الابتلاء إلى ما أمر الإمام من الوجوب، قل لا تكن بما الذي وجد الآن يخرج الأمر الأمة ولا مفسدة فيها، وليس فيها مقابلة لدين الله عز وجل، بل تبقى المصلحة فيها من الالتزام بالأمر والالتزام ما يقوى من الأحكام وبين شؤون الناس، إن الأمور توضيح في الناس فأصبح الأمور الله، وهذه الأوامر التي قلنا لها ليست من السنة، فإن المفروض أن نحاول المعروف ما لم يقوى بمعرفة، فدلت النصوص على أن كل ما كان خلاف المعروف فهو من المعروف، ومعلوم أن الجهاد بما أيضا في المسائل الجهادية لا بعد لها، فإنه إذا اشترط العلماء مثلا هدي محرمة أو أنها واجب، وهل هذا من واجب أو مستحب، واجتهد الإمام مثلا فإن الجهاد لا بعد لها في من اجتهد في ابن المكان، ولا مزال يجب الاختلاف، وإلا ما يستشعر المقام، وأقرب الإنسان هذا أن الإمام الصلاة يجتهد في ولهذا متابعة الإمام في كل الأحوال حتى السنن فإذا قال قول الإمام في شيء مما كان هو عليه فهذا في الإمام في الصلاة، فإذا قال الإمام كتاب في أمر من الواجبات أو الأحكام فهو بحسبه إن كان متأخرا ومستقلا على الإمام فإن الصلاة تبطل المغادرة، وإذا كان تأخر المتابعة شيء يحب فإنه يقضي في كما يقضى الله، وقد يكون الإمام مجتهد في مسألة الطهارة، فعند المؤمنين المتواتر صحيح ومع هذا الإمام، لهذا يقول شيخ الإسلام إن بعض الصلاة كانوا يكفرون قولا من يعتقدون أنه وضوءها صحيح، لأن الجهاد يقع صلاة مثل خلاف في مسألة نفس الطهارة، واختلاف أيضا فيما يتوقف منه في مسألة الموت لغيرها في بعض المسائل الاخرى فانها الاهل يستيقظون بها، ولهذا اذا اخذت به المدينه الذي يرى راسهم ان الارض حق الغرب غير صحيح وغير حرام ثم ارسلها من كثره. وكذلك الامام الحق ليس هذا في مكه، وان كان صاحب العلم او العالم قادر في هذه المكه ان كان امرا ليس محرما صريحا جلب عليه الوصول فانه سار في هذا فقط عن الاهل والعلم. وهنا نفس المساله على بعضنا وهو ما ورد الوصول ان الطاعه في المعروف، فالحكام والائمه تصدر منهم الافعال مثل ما امر بالمعروف، ومنها قد يكون مطالبا في هذا فقد يامر الحاكم بالمعصيه او يباشر المعصيه بنفسه، فمباشره الحاكم بالمعصيه او امر الحاكم بالمعصيه او عندما يامر بنفسه لا يقع في المعصيه، فاذا قال او امر فلا تنهار، واذا امر في الزنا فلا تنهار. لا هنا لا تصح المنافعه في المعصيه، وكونه يامر بالمعصيه هذا لا يرجع في اصل ايمانته، وهذا هو النظام الذي يتكلم به المطلق، وانه انه اذا امر بالمعصيه فلا طاعه له مطلقا، هذا ليس امرا. ولهذا قال اهل العلم كما ياتي المثل ان الامام اذا كان زاد عن طاعه ما يمنع عن الجهاد والصلاه، فعندما يامر بالمعصيه فانه لا يطاع، لكن هذا لا يوجد منافع في الطاعه. ثم يقول البعض حقيقه انها لا تكون في معرض الاحكام، فظن ان من لا تكون يقول انها لا تكون، وهذا من سبع ما يقول. وانا قد تركت الان ماذا لا تكون وما منع الناس الخير في نفسك اذا ما امر الحاكم بمعصيه او تركت بمعصيه فانه لا يطاع عندما يقوم بمعصيه، ثم حدث ان المشركون المحاصره يجبون المحاصره في حق الطمع من الزمن، ثم ربما في هذا الزمن ان هذا لا بد من القول فانظروا الخير الذي حقق من سبع لكم تحقق لهم تحقيق الامر بالمعروف عن المنكر بحقها، فتحقق لهم على الله الجماعه التي حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق لهم انهم لم يطيعوا الحاكم المعصوم، ولم يطيعوا الناس الاخرى التي لو كنا حققت لنا الامر المعروف ان يعلمون ولا تمنع شرعها بالجماعه. فقد يتحقق بعض الناس انه لم يطيعوا الامر المعروف لكنه لا يتحقق لهم ان يدعوا الجماعه، وقد يكون المرء من اهل المداهنه لا يحقق الامر المعروف عن المنكر وان كان في الجماعه، اما فانهم يكره غير وجود الجماعه ومناطق الايمان وعدم حق الله عز وجل، وهذا يمكن ان يتحقق غير المسلمين. وظن ان مناطق المسلمين في الحكم البيانات كما يجب ان يكون جيدا، وان البيانات اذا اعطى النار يجب ان يكون مبين للناس ويتكلم، وهذا ليس من الاخبار، فاهل العلم قديما وحديثا كانوا من احسن العلم ويريدون بقى، لكن ليس من المطر ان يقضي العالم العالم ويقول بعد النار في التجاره او العلم، بل هذا هو المعنى ان يقطع النار كفر، فلما حدث النار مبني على السبب ظن أهل الجهل أن السنة لا يحرقون ذات الجهل، والذي يتتبع حتى يدرك ما هو السنة أهل العلم والتقدير والاحترام بين علماء أهل السنة وأصحاب السنة كما تحقق له الجهل، فلما سمع الحاكم من أهل السنة الذي هو على عقيدة أهل السنة إلى والذي جعل الله عز وجل عليهم الكثير من الخلق، ومع هذا لا تعجل الله لكم، نحن لا نستعجل الخلق لكم، رجل في بيته عنده ثلاثة وأربعة أطفال وما يستطيع أن يسيرهم كما يريد وهذا يعيشه عنده فكيف يدور من أرض الأقرباء؟ فشكرا في هذا البلاد لما حقق الأمة السنة من الجماعة الأخيرة ورد العلماء من أهل السنة الذين يعلمون انظروا إلى ذلك اليوم واحترام القانون إذا ما شاء المجلس على المرأة يقدم هذه الدواء تعالى المرأة ويكون أقرب منها إلى وليد الأمر أو إلى وليد الأهل أو أقرب إلى المجلس هو العلماء هذا فيها أقرب من منع وحيد المجتمع وهذا أيضا لا يمكنه في الشرع وإنما يمكنه لتأخير المنع لما حقق ما عنده من الفكرة ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل يتعب من حول عند مرضى رجلين Thank you. يستجيبون لها. سواء كان في بداية من الظهر أنها تعطى يقصد بعضها أنها تنمت على السنة من المستحب التبعية في هذا المقصود من الكلام السنة شاء العرب كما أنه مصورة من المستحب فبصير من أسنه وحضع في المساعد التي تعالى بمساعد الظهر الظهر Thank you.

والمحية هي بحسب ما كان في الزيارة كما ذكر هذا المهم فإن بعض الناس يتبنى في الزيارة أخرى أنها في معنى الطهارة ومن الأمر الثلاث أن يقول أو أن يقول هو الطمر معه وليس المقصود الطمر أنه معه من المقصود ويقول الرجل زوجته في معه وغلاء لا تدرك أنه معه ما دارك أنه بل من إعمالات الناس أن يقول الرجل أنه شكاك معه ويقول أنه معه في معه ويقول شكاك معه يقول معه ويقول أنه ما دارك أنه شكاك معه ثم أنه شكاك معه ومن واحدة سنة هي مسألة لكل ما تعنيه Thank you.